بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيبدو أنه بقيت جزئية يسيرة في كتاب الهدنة، نتمها إن كان كذلك، ثم ننتقل إن شاء الله إلى باب عقد الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب الهدنة. قال: فصل. وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم. أهل الذمة أيها الإخوة هم الذين يقرون على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام، وهذا لبعض الكفار وليس لجميعهم على الوجه الصحيح كما سيأتي إن شاء الله قريبا. هؤلاء هم أهل الذمة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن خاف من أهل الذمة خيانة فماذا يفعل؟ أعيد العبارة. قال: وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم. يعني لو خاف الإمام الذي هو السلطان أو نائبه من يقوم مقامه خيانة من أهل الذمة بأن ينكثوا أو أن يحصل منهم خطأ، لا ينقض العهد معهم. لماذا؟ أولا لأنهم تحت سلطة الدولة، فالمسلمون هم الذين لهم اليد عليهم، لهم اليد عليهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن العقد معهم ملزم، يعني عقد لازم ليس مؤقتا كما هو الحال بالنسبة للهدنة التي نحن الآن في أواخرها. إذن عقد الذمة عقد دائم وليس عقدا مؤقتا. الأمر الثاني أن أهل الذمة تحت سلطة الدولة فهم يدركون تصرفاتهم. الأمر الثالث أن العقد الذي أبرم معهم هو مقابل شيء، مقابل عوض، هو أقامهم مقابل أن يدفعوا الجزية. والأمر الرابع أيضا أن هذا فيه نص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا وجهه أن يدعو من يذهبون إلى قتالهم أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله. هذه هي الغاية الأولى التي يريد الإسلام تحقيقها للناس جميعا. الأمر الثاني إذا أبوا، يعني أبوا أن يسلموا، يطلب منهم الجزية. إذن الجزية مرحلة ثانية، فهي حكم شرعي ثابت. الأمر الثالث إذا امتنعوا يقاتلون. قال: لأن النظر في عقدها إليهم. قال: وكذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه. كذلك أيضا أهل الذمة إذا طلبوا العقد يلزم أن يجيب إليهم، لأنهم يعيشون بين المؤمنين، وينبغي أن تكون هناك ذمة يدفعون الجزية ويتحمل المسلمون الدفاع عنهم وصيانتهم وعدم التعرض لهم والتعرض لحقوقهم أو عدم التعدي عليهم بأخذ مال أو سفك دم أو كذلك أيضا تعريض بهم، بمعنى أن يقذفوا، إلى غير ذلك من الأمور التي تقررها الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: والنظر في الهدنة إلى الإمام. والنظر إلى الهدنة إلى الإمام، لأن الهدنة الأمر فيها أمر عظيم ويحتاج إلى تحديد مدة، وكذلك أيضا أمر مصيري، لأنه يتطلب إيقاف القتال بينه وبين المخالفين فهذا أمر يحتاج إلى إدراك وإلى روية وإلى إمعان نظر وإلى إنسان لديه خبرة ودراية، وهذا يتحقق في من يتولى أمور المسلمين. قال: والنظر في الهدنة إلى الإمام، فكان النظر إليه عند الخوف. ومتى، قال رحمه الله: ومتى نقضها في دارنا منهم أحد وجب رده. ومتى نقضها، الضمير يعود إلى الهدنة لا إلى أهل الذمة، لأن أهل الذمة هنا يعتبر عهدهم باقي. يعني لو وجد من الكفار الذين بيننا وبينهم هدنة، يعني عهد، يعني يعيشون في بلادنا، جاءوا لغرض من الأغراض ثم نقضوا ذلك، إذن لو وجد أحد منهم في بلاد المسلمين ونقض ذلك، يعني نقض الهدنة العهد، فإنهم يردون إلى مأمنهم. قال: ومتى نقضها في دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم، لأنهم دخلوا بأمان فوجب ردهم إلى مأمنهم. لأنهم لما دخلوا ديار المسلمين دخلوها بأمان لوجود عهد بينهم وبين المؤمنين، فإذا نقضوا يردون إلى مأمنهم ويخرجون من بلاد المسلمين. فوجب ردهم إلى مأمنهم كما لو أفردهم بالأمان، كما لو أنهم أفردهم. هؤلاء الموجودون ليس هناك هدنة بين المسلمين وبين قومهم، وإنما هي بينه وبينهم، فإذا حصل نقض فإنهم يخرجون منها، أي يردون إلى المأمن الذي جاءوا منه، أمثال التجار أو كذلك الذين يأتون ليستمعون إلى القرآن كما مر بنا أو غير هؤلاء. نعم، هو إخراجهم من ديار المسلمين. قال رحمه الله: وإن كان عليهم حق استوفي منهم. قد يكونون أثناء قيامهم ببلاد المسلمين، أثناء بقائهم بهما، اقترضوا من أناس، اشتروا من آخرين، عليهم حقوق، فينبغي أن تستخلص منهم قبل أن يغادروا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. الآن المؤلف يبدأ في باب، هذا حقيقة عقد الذمة فيه مسائل كثيرة، وقد كتب فيه عدد من العلماء، ومن خيرة من كتب في ذلك الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كتب في أحكام الذمة مجلدين كبيرين. وأنتم تعرفون من هو ابن القيم، إذا كتب أجاد وإذا حرر أيضا أحسن التحرير، ولذلك كتب كتابا وسع، وما ندرسه هنا يعتبر ملخصا لما يتعلق بأحكام الذمة. أما من أراد أن يطلع على الجزئيات وعلى التفصيليات وما يتعلق بالتعامل معهم مطلقا، وما يتعلق بأعيادهم وتصرفاتهم وارتباطهم بالمؤمنين إلى آخره، فذاك الكتاب قد أوعى ووفى. إذن عقد، باب عقد الذمة. ما هي الذمة؟ الذمة في اللغة هي العهد، لا يقر في مؤمن إلا ولا ذمة أي عهد. والمراد بها هنا في الاصطلاح هو إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. ما معنى على وجه معين؟ يعني على صفة معينة. هذه الصفة المعينة تقوم على ركنين أو شرطين أساسيين، هما دفع الجزية، الأمر الثاني التزام أحكام الإسلام. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، أحكام الإسلام بالنسبة للذميين تنقسم إلى قسمين. هناك أحكام أقرها دينهم، كمثلا الزنا، فالزنا محرم عند اليهود والنصارى، فلو ارتكب أحد منهم الزنا فإنه يطبق في حقه الحد، البكر جلد والثيب يرجم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا لا يحرمون ذلك، يعني ليس محرما عندهم كالخمر، فهذا يعزرون عليه إذا أظهروه، وإذا اختفوا في ديورهم في دورهم ومساكنهم فلا يتعرض لهم المسلمون ما لم يخرجوا على أحكام الإسلام. هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصل. إذن عقد الذمة ما هو إقرار بعض الكافرين. ولماذا قلنا بعض الكافرين؟ لأننا لما نأتي إلى أحكام الذمة أيها الإخوة نجد أنها ثبتت، يعني الجزية، يعني الجزية نجد أنها ثبتت بالكتاب والسنة وبالإجماع أيضا، لأن الذمة يترتب عليها الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حال من دينارا، يعني من كل بالغ خذه منه دينارا، خذ منه دينارا. وقال في المجوس في الجزية سنوبهم سنة أهل الكتاب. وأخذ عليه الصلاة والسلام أيضا الجزية من نصارى نجران. أيضا أجمع العلماء على أن الجزية ثابتة، ولكن اختلفوا في التفصيل كما سيأتي. إذن ما هو عقد الذمة أو ما هي الذمة التي قدم بها المؤلف وأدخل الجزية ضمنها؟ هي إقرار بعض الكفار وليس كلهم، لأن من العلماء من يقصر، وهذا هو الرأي الراجح الصحيح، من يقصر أهل الذمة والجزية يقصرها على اليهودي والنصراني والمجوسي، وبنو تغلب تؤخذ منهم الزكاة مقابل ماذا؟ الجزية كما سيأتي. نعم نعم يعني هو إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، ألا وهو، يعني الوجه المعين وهو دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام. وهناك أيها الإخوة فرق بين أن يقال التزم أحكام الإسلام أو التزم أحكام الملة، وبين أن يقال التزم الملة، لأن الذي يلتزم أحكام الملة يعني لا يخرج عليها وهو كافر، قد يكون كافرا، والذي يلتزم الملة بمعنى أنه دخل في تلك الملة، إن كان مسلما فهو مسلم وإن كان كتابيا فهو كتابي. قال رحمه الله: ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. هنا المؤلف يقول لا يجوز، الأصل عقد الذمة مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه إلا في التفصيل، لكن يقول المؤلف لا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أي السلطان، يعني أكبر رجل في الدولة، أو من ينيبه الإمام، كأن ينيب أميرا أو وزيرا أو قائدا فله أن يفوض بعض صلاحياته إليهم. لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه. لماذا؟ لأن هذا أمر يتعلق بمصالح المسلمين، يتعلق بأمور الدولة، هؤلاء أناس داخلون على الإسلام ليسوا من أهل الإسلام، يريدون أن يبقوا في هذه البلاد وأن يلتزموا بما يجب عليهم أن يلتزموا به، فهل من المصلحة أن يعطوا ذلك أو لا؟ هذا أمر ماذا يرجع إلى الإمام. أما إذا كانوا من الأصل يعيشون فلا شك بأنه يجب، يعني يلزم أن تفرض عليهم أحكام الذمة. قال: ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه لأنه عقد مؤبد. هذا أول الأسباب، يعني لما نأتي نقول الجملة التعليلية أو السبب، يعني نحن الآن لما نأتي ندرس في النحو جملة هذا مرفوع هذا منصوب، نقول العلة ما هي؟ لأنه مفعول، مرفوع لأنه فاعل، لأنه مبتدأ، لأنه خبر، منصوب لأنه حال، هذه نسميها جملة تعليلية. إذن لماذا لا يجوز من الإمام إلا من الإمام أو نائبه؟ لأنه عقد على الدوام، ليس كالأمان مؤقت، تعطي الأمانة ثم بعد ذلك لك أن ترفعه متى شئت، أو تعطي الهدنة مدة محددة ثم بعد ذلك تنتهي تلك المدة. هذا عقد دائم، أناس يعيشون معك وهم لا يدينون بدينك وأنت مسؤول عنهم مقابل ما تأخذ منهم. قال: لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح العامة. لأن هؤلاء سيعيشون مع المؤمنين وسيترتب على بقائهم أمور، تلك الأمور من هل سيلتزمون بأحكام المسلمين؟ المسلمون يمر بهم شهر رمضان وشهر رمضان هذا ركن من أركان الإسلام، هل لهم أن يخرجوا في الأسواق ويأكلوا ويشربوا؟ لا، هذه من الأمور العامة. هل لهم أن يجاهروا بمعاصيهم يأتي بالخمر ويشربها أمام الناس؟ لا، ويقول أنا ديني يأذن بذلك؟ لا، هو له أن يشربها ولكن على عدم رؤية وظهور أمام المؤمنين. قال فلم يصح، قال لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح العامة فلم يصح من غير الإمام ونائبه. قال رحمه الله ويجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس. انظر المؤلف قيدها، قال يجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس. أين الآخرون؟ أين الذين يعبدون الأوثان من الأشجار والحجارة؟ أين الذين يعبدون النار؟ أين الذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم وكذلك البقر وغيرها؟ وما أكثر تلك الديانات. إذن خصها بأهل الكتاب، وإذا أطلق أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب. والمجوس قال فهل المجوس لأنهم كما يقول بعض العلماء أهل كتاب، يعني من العلماء من يقول بأنهم كانوا أهل كتاب ونسبوا ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال أنا أعلم بالمجوس، كان لهم كتاب وكانوا يرجعون إليه وكان لهم ملك فسكر ذات ليلة يعني شرب الخمر فغاب فوقع على ابنته، فأراد أهله يعني جماعته وأهل البلاد أن يقيموا عليه الحد، فادعى دعوى أن آدم عليه السلام زوج ماذا بناته لأبنائه، هذا تعلمون في أول الأمر كان، أما بعد ذلك فهذا أمر لا يجوز. فوجد فئة تتبعه، وتعلمون دائما الإنسان الذي ينادي بأمور غريبة تجد أنه يتبعه كل زاعق وناعق، يعني كثير من الناس يسيرون خلف كل زاعق وناعق، فساروا خلفه فقتلوا الناس الذين أرادوا أن يقيموا الحد وتفرد بذلك. هكذا يقولون بأنه كان عندهم كتاب، كانت النتيجة أن رفع منهم ذلك الكتاب ورفع العلم من صدورهم. هذه بعض العلماء لا يصححها لا يراها، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يعرض هنا، لكن لو رجعت إلى كتابه المغني تجد أنه تعرض لذلك لأنه يفصل. قال ويجوز عقدها لأهل الكتاب والمجوس لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. انظر الآية كيف بات، قاتلوا أمر بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم، هؤلاء لا يؤمنون بالله أيضا ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انظروا إلى نسق الآية، آية التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انظروا الإيمان بالله هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. اليوم الآخر أيضا أحد أركان الإيمان الستة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سيأتي الدهريون، هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وكما سيأتي بيان ذلك وإن لم يعرض له المؤلف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ما هو دين الحق؟ هو دين الإسلام. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدفعوها عن يد وهم صاغرون. ما معنى عن يد؟ معنى يد قالوا لأنهم يدفعونها للمؤمنين يدا بيد. الآية فيها عدة تفسيرات، حتى يعطوا الجزية عن يد يعني يدفع يأتي بها ذليلا حقيرا فيقدمها للمؤمن، وسأتي أن المسلمون يوقفونهم فترة ويذلونهم، يعني في أمور كثيرة سيأتي الكلام عنها. عن يد وهم صاغرون يعني وهم أذلة. فيه تفسير آخر عن يد يعني عن قوة من المؤمنين عليهم، يعني بأنهم يدفعون الجزية بإنعام من المؤمنين عليهم، أنهم هم الذين يسروا لهم ذلك ولم يقتلوهم، وهم مع ذلك كل أذلة يستحقون الذلة والهوان والحقار. قد يدور في ذهن بعضنا فيقول: إذا ما الحاجة لذلك أن تعقد لهم وأن يذلوا؟ هذه أيها الإخوة فيها فائدتان. أولا، هذا الذي أخذت منه الجزية ومع أنه يدفع المال ويلتزم بأحكام الإسلام يعامل في غاية الذلة والحقارة والصغار. لماذا؟ لأنه إذا نظر إلى الحال التي يعيش فيها، وإذا نظر إلى أحوال المؤمنين ما هم فيه من العز من الكرامة من الرفعة من الاحترام، تجدهم رافع الرؤوس، هذا يجعله يراجع نفسه لماذا لا يدخل في هذا الدين، فيرفل في ذلك النعيم وفي تلك الكرامة وفي تلك السعادة، لماذا لا يفعل ذلك؟ فربما هذا يحرك أشجانه فينفذ الإيمان إلى قلبي فيؤمن. هذا واحد. الأمر الآخر أن وجودهم بين ظهراني المؤمنين ينظرون إلى أحكام الإسلام ما فيه من العدالة، ما فيه من السماحة، ما فيه من الرحمة، ما فيه من الألفة، ما فيه من التعاطف، ما فيه بأن المؤمنين كالبنيان الواحد يشده بعضه بعضا، فإذا رأى ما في هذا الإسلام من المحاسن والمصالح يكون أيضا هذا دافعا له بأن يدخل في الإسلام، فتكون هذه غاية من غايات الإسلام التي يروم الوصول إليها، ألا وهو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا لا شك هذا له غاية. ولذلك لماذا كان الصحابة أيها الإخوة دعاة بأعمالهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم؟ لأنهم إذا نزلت الآية من القرآن فتلقوها فتعلموا ما فيها طبقوها على أنفسهم، فيأتي الكافر فيراها صورة واضحة في أعماله، كأن أحدهم آية تمشي على الأرض، كأن أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رأى ذلك آمن وصدق. هذا هو منهج الصحابة. ولذلك المؤمن دائما الذي يدعو إلى الخير إذا وجدته قدوة بنفسه يدعو إلى الصلاة يصلي، إلى الزكاة يزكي، إلى الحج يحجي، إلى البر يبر بوالديه، إلى الصدق يصدق، إلى حسن المعاملة وهكذا. قال: ولما روى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف تعرفونه، هو الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، وأحد الذين يعني ذكرهم عمر بالنسبة للخلافة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ائتي بالذي بعده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذه ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى، هذا في صحيح البخاري موجود. عمر رضي الله تعالى عنه توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن. انظروا إلى أن الصحابة كيف يتوثقون. عبد الرحمن قمة في الثقة، ولذلك ما طلب عمر أحدا أن يشهد معه كما طلب أبو بكر من ماذا المغيرة بن شعبة لما ذكر له حديثا في ميراث الجدة، قال: هل من يشهد معه؟ قال: فشهد له محمد بن مسلم. لكن هذا ذكر عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل هجر الجزية، فنفذ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه ووضع سنته المشهورة التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى، وسنعرض أيضا لأقوال العلماء الآخرين، لأن مقدار الجزية فيها خلاف بين العلماء الحنفية والحنابلة. الحنابلة لهم ثلاث روايات، لكن الرواية المشهورة الحنفية معهم، هناك قول للمالكية وهناك قول للشافعية، وكل واحد أيها الإخوة من الأئمة له دليل أو وجهة نظر. لا نتصور أن الأئمة إذا اختار أحدهم قولا تميل به شهوته أو رغبته، لا، هم لا يأخذون بذلك القول إلا أن ذلك الإمام يرى أنه أسوأ في نظره، وقد يكون الصواب مع غيره. نعم. لا أنت لو تألفتهم، أنا ما قلت نتألفهم، أنا قلت شيئين: الأمر الأول أننا نعاملهم بالذلة والصغار فيرون حالهم وحال المؤمنين فيدركون أن الإيمان يرفع أهله، وأنهم كما قال الله تعالى: وأنتم الأعلون، والإسلام أو الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الآخر أننا في نفس الوقت في السبب الآخر أيضا الذي ظهرت، أنهم إذا رأوا أحوال الإسلام، المرة الأولى المسلمين عزة المؤمن، الثاني ينظرون الإسلام ما فيه من التآلف، من المحبة، من الرحمة، من العلاقات الكريمة، من الود، كيف يتألم بعض المؤمنين لبعض إلى آخره من الأسباب، فيرون هذه المزايا في الإسلام. ولذلك ذكرت لكم أن الصحابة كانوا إذا تعلموا من الرسول 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم يكون أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رآهم الناس رأوهم يطبقون الإسلام ورأوا محاسن الإسلام، فإذا رأوا ذلك ظاهرا جليا، سمعوه قولا ورأوه مطبقا عملا، فاجتمع معا، فهذا مما يدفعهم إلى الإيمان، وهذا الذي جعل الناس يتسابقون إلى الإيمان. تجد أنهم كانوا يفتحون المصر أو البلاد فيدعون أهلها إلى الإيمان، فينظرون إلى الفاتحين كيف حالهم، فيرونهم غاية في القدوة وفي المثالية وفي الاستقامة وفي سلوك المنهج القويم، فإذا رأوا ذلك سارعوا هم وآمنوا، فصاروا هم الذين ينقلون الفتح والدعوة إلى من يليهم، وهذا منهج عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال: وسواء كانوا عربا أو عجما. هذه مسألة أخرى، لأن هل معنى هذا أن هناك من يفرق بين العرب وغيرهم؟ بعض العرب يقول، بعض العلماء يقول لا، العرب لا، هنا سواء كانوا عربا أو غيره، هذه المسألة جمهور العلماء لا يفرقون، يقول لا نرى فرقا بين العرب وبين غيرهم، بل هذا يؤخذ من النصارى مطلقا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها من بني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها من أهل اليمن وهم عرب، وأخذها من نصارى نجران وهم عرب، وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنها أخذها من بني تغلب وهم عرب أيضا. قال: وسواء كانوا عربا أو عجما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء، لكن سيأتي الخلاف في التفصيل، سيأتون إلى الاختلاف في العرب، هل هناك فرق بينهم؟ نصارى العرب يؤخذ منهم أو من وجد منهم من اليهود، لكن هل يؤخذ من الوثنيين؟ بعضهم يقول نعم، حتى الوثني يؤخذ منهم إلا الوثنيين من قريش، والسبب كله سيذكره المؤلف ونوضحه إن شاء الله. قال: وسواء كانوا عربا أو عجما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا. يعني سيأتي، يعني يدور في بعض الإخوة بعد قليل، نحن نرى أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قرر الجزية يأخذ من الغني 48 درهما، ومن المتوسط النصف 24، ومن الفقير يأخذ 12 درهما، فهل يعتبر عمر مخالفا لما كان عليه الرسول؟ الجواب لا، وسنعرف جواب ذلك، لأنه سيأتي هذا الترتيب الذي وضع عمر ووافقه الصحابة عليه، فهذه ينبغي أن نلاحظها، ليس قضية أن عمر زاد، فهل الزيادة جائزة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن كان ذلك لأول مرة، وفي إرساله أيضا تأليف لأهل اليمن، لأنه ماذا قال؟ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا أول ما يبدأ به الداعي إذا كان يستجه إلى مجتمع كافر، فإنهم يطاعوهم كلذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإنهم أطاعوا لكذا فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، قال وإياك وكرائم أموالهم، لا تأتي إلى المال الغالي ذو الأثمان العالية، ولكن خذ من المتوسط. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه، حتى ولو كان هذا الذي ذهبت إليه كافرا وظلمته لا ينبغي، لأن المؤمن كما مر بنا وكما قال عليه الصلاة والسلام إنا لا يصلح في ديننا الغدر، والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، كل حالم يعني بالغ، معنى هذا أن الصغير لا تؤخذ منه الجزية. أو عدله معافرا، أو عدله، مر بنا كلمة معافر مرت بنا هناك عندما كنا في الديات، يعني التي هي الثياب، يعني ما يعادل قيمتها من الثياب. قال رواه أبو داود رحمه الله قال وكانوا عربا، إذن هذا محل الشاهد وكانوا عربا، إذن الجزية تؤخذ من كل يهودي أو نصراني أو مجوسي سواء كان أعجميا أو عربيا، هذا هو ملخص. قال المصنف رحمه الله تعالى وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يعرفنا بأهل الكتاب من هم، الذي غلط عليه أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الله تعالى ذكر ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. المؤلف يريد أن يبين لنا من هم أهل الكتاب، هم صنفان اليهود والنصارى. من هم اليهود؟ أتباع موسى، ما كتابهم؟ هو التوراة. من هم النصارى؟ هم أتباع عيسى عليه السلام. من نبيهم؟ هو عيسى، ما كتابهم؟ هو الإنجيل. وهذه كلها نص عليها في عدة ماذا؟ سور، منها سورة المائدة. فالله سبحانه وتعالى ذكر القرآن عندما تحدث عن الحكم به، ثم ذكر بعد ذلك أيضا التوراة وذكر الإنجيل. قال وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم. هل المراد اليهود والنصارى الذين التزموا أحكام التوراة ولم يحرفوا أو يبدلوا؟ الجواب أولئك ومن خرج عنها، لأن هذه حرفت وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا وقتلوا الأنبياء إلى غير ذلك. إذن هذا موضوع، إذن المراد هو أهل الكتاب اليهود والنصارى على حالتهم. قال ومن وافقهم في أصل دينهم. لكن لا ننسى أيها الإخوة بأن أهل الكتاب يختلفون عن الوثنيين، فعندهم أمور يعني في أمور العقيدة موجودة، لكنهم خرجوا عن ذلك، كفرهم بالله سبحانه وتعالى، عدم إيمانهم بالرسول، لكن لا تأتي به وتوازنه بماذا؟ بالوثني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرح، بل نزل عليه قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فبشر عليه الصلاة والسلام أصحابه بهزيمة الفرس لأنهم وثنيون، وبانتصار أهل الكتاب مع أنهم ليسوا على الحق لكنهم أقرب. نعم. قال ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بنبيهم وكتابهم. قد يكون مثلا يوافقهم لكن يختلف معهم في بعض الفروع. مراد المؤلف هو ذكر مثال السامرة، هؤلاء قالوا يتشددون ويتقشفون أكثر من اليهود، يعني يتمسكون أكثر، فقالوا هم مثل اليهود تماما معهم في الأصول. فنبي اليهود هو موسى وكتابهم هو التوراة، هم يؤمنون بذلك، لكن عندما يأتون إلى الفروع يتقشفون. تجد أن اليهود مثلا عندهم بعض الأمور التي فيها المخادع، هؤلاء قد يخالفونهم، هؤلاء في الطهارة يتقشفون، وهكذا تجد هناك صفات يعني يخالفون فيها عامة اليهود. قال كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة. شوف قال المؤلف في موسى والتوراة، نحن نزيد وخالفوهم في الفروع. نحن يهمنا الأصل، الفقهاء يقولوا قالوا ما دام الأصل واحدا فهو المطلوب، إذن نعاملهم مثلهم. قال والفرنج. نعم نعم، فرقة من فرق اليهود. نعم. قال والفرنج يوافقون، الفرنج والأرمان اللي ترون الآن والنصارى، يعني أصناف كثيرة جدا، فهؤلاء كلهم ينتمون إلى النصرانية. إذن من نبيهم؟ هو عيسى عليه السلام، وما كتابهم؟ هو الإنجيل. فمن يؤمن بعيسى عليه السلام وبكتابه الإنجيل فهذا يلحق في زمرة النصارى. قال والفرنج، والفرنج والفرنج أظن معطوف، كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة والفرنج يوافقون النصارى. لا مو بالفتح. طيب. والفرنج يوافقون النصارى في عيسى والإنجيل. طيب. قال رحمه الله وليس المجوس بأهل كتاب. هذا المؤلف سلك هذا المسلك المشهور عند العلماء أن المجوس ليس لهم كتاب، لأنه قال لكن لو عدت إلى ماذا كتابه المغني الذي هو الأمة، الكتاب العظيم الذي هو مرجع للفقهاء، لا يمكن، قالوا لا يمكن أن يقدم الإنسان على الفتية إلا بعد أن يكون عنده ذلك المغني. ليس شرطا تحفظه وتلم به، لا، المهم عندك ترجع إليه في المسائل. ذكر الروايتين أنه قيل أنهم أهل كتاب وقيل بأنه ليس لهم كتاب، فهو أخذ بالرأي الراجح الأصح هنا لأنه لا يفصل هنا، فجاء بالرأي الراجح فقال ليس لهم كتاب أو ليسوا أهل كتاب. قال وليس المجوس، ولكن أنا ذكرتها من باب الاطلاع، يعني من باب الفائدة. نعم. قال هو قال أنا أعلم، ولكن الأثر الذي ذكر عن علي فيه خلاف في صحته، يعني أثر علي مختلف في صحته، ومن هنا وقع الخلاف. فهناك من نفى ذلك وقال هذا يعني الأثر غير صحيح، إذن ليس لهم كتاب، والقصة ذكرتها لكم. قال وليس المجوس بأهل كتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أيضا بعضهم أخذ من مفهوم هذا الحديث أيها الإخوة، له منطوق ومفهوم. نحن الآن في أصول الفقه لما نقول منطوق ومفهوم، أو نقول مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مثلا، يعني مفهوم موافقة يعني ما يوافق النص، ولما ناتي إلى مفهوم مخالفة يعني ما يخالف. فنحن لما نقول في الغنم السائمة الزكاة، معنى هذا ماذا؟ أن المعلوف لا زكاة فيه، هذا نسميه مفهوم مخالفة. لما ناتي مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الضرب من باب أولى، إذا كان ينهى أن يتأفف أن يتألم أمام والديه فكيف يجوز له أن يضربهما ويسبهما ويشتمهما. إذن هنا سنوا بهم سنة، هذا له ظاهر أنهم يلحقون ماذا؟ باليهود والنصارى. مفهومه أنهم ليسوا أهل كتاب، لأنهم لو كانوا أهل كتاب لقال مثلا وألحقوا بهم ماذا؟ لأجل كتاب، أو سنوا بهم سنة أهل الكتاب لموافقتهم إياهم في الكتاب، لكن هو ألحقهم بهم. فهذا الحديث استنبط منه العلماء ليس نصا ولكن مفهوما أنهم ليسوا أهل كتاب. قال رحمه الله ولا المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود عليه ولا السلام. المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود، إبراهيم تعرفونه، تكرر في القرآن، وشيث أيضا من الأنبياء. إبراهيم له صحف، وشيث له صحف، وداود له الزبور، وآتينا داود زبورا. ذكر الثلاثة لماذا بجوار بعض؟ قالوا لأن ما في كتب هؤلاء الأنبياء في صحائفهم إنما هي الأمر الموجود، ليست فيها أحكاما شرعية. إذن ما الذي فيها؟ الذي فيها توجيهات دعوية، يعني فيها مواعظ. الآن نقول فلان واعظ، قد تجد واعظا ولا يكون عالما، قد يكون واعظا ولا يكون فقيها، قد يكون واضعا ولا يكون محدثا، يكون عنده معلومات عامة فيدعو الناس إلى الخير وغيره، ولديه بعض الأدلة. إذن هنا هذه الصحف قالوا اشتملت على المواعظ والأمثال، يعني فيها ضرب الأمثلة. الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن فيها مواعظ دعوات للناس، لكن ليست كالتوراة ولا الإنجيل ولا القرآن العظيم الذي هو خاتمة الكتب، لأن هذه كتب ماذا؟ كتب شرعية تشتمل على أحكام الشريعة. تلك التوراة مناسبة لعصرها، والإنجيل مناسب لعصرها، أما القرآن فهو كتاب هداية وكتاب دعوة وكتاب تشريع وكتاب أحكام، يصلح من وقت نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه كتاب شامل اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم ومعادهم، في صحتهم ومرضهم، في نومهم ويقظتهم، في سفرهم وحضرهم، في كل أمورهم. قال ولا المتمسك بدين إبراهيم وشيث وداود بكتابي ولا تعقد له ذمة. مع أن هناك من العلماء يعني في المذاهب الأخرى من اعتبر هذه وقال تؤخذ منهم الجزية، لو وجد أحد يعني يدعي أنه مثلا يؤمن بصحف إبراهيم أو شيث أو بزبور داود قالوا يؤخذ منه، لكن الرأي المشهور عند جماهير العلماء هو أن هؤلاء لا يدخلون. قال ولا تعقد له ذمة لقوله سبحانه وتعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. قال رحمه الله وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بقية الآية وهي مرتبطة بالشاهد. أن تقول، الكلام هنا الخطاب موجه لمن؟ لكفار العرب قريش وغيرهم. الله سبحانه وتعالى أن تقول، لئلا تقول يعني حج عليهم، لئلا تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. من هما الطائفتان قبل العرب؟ هم اليهود والنصارى. أن تقول إنما أنزل الكتاب أي لئلا تقول أنزل الكتاب على اليهود والنصارى وكنا ساهين غافلين عن قراءة تلك الكتب. هذا كتاب أنزله الله تعالى حجة عليكم، كتاب كريم، قرآنا عربيا لقوم يعقلون، أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين على أمة بلغت أوج الفصاحة وأعلى درجات البلاغة في وقتها، هم الذين نزل عليهم ماذا؟ القرآن العظيم، العرب، وفي مقدمتهم قريش. فما موقفكم من ذلك الكتاب الذي يدعو إلى الحق كما قال الله تعالى وإلى طريق مستقيم؟ قال رحمه الله ولا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس كعبدة الأوثان. كعبدة الأوثان، وما أكثرهم عبدة الأوثان، كثيرون جدا ومتنوعون، وربما يكون في هذا الزمن أكثر وضوحا. يعني عبدة الأوثان موجودون في كل مكان، ومن أراد أن يعرف أصنافهم التي لا تحصى فليذهب إلى الهند، حتى يقولون في الهند يعني ممكن يعبد أي شيء. يقولون لما استعمر الإنجليز الهند كانوا جاءوا الإنجليز يعني من سياستهم أنهم يعملون أنشطة في البلاد التي يستولون عليها، يستعمرونها لعلهم يجذبون الناس إليهم ويرغبون. فكان الهندي يحمل الإنجليز الذي يشتغل في سكة القطار ويعبده، يعبد هذا الكافر. إذا ننظر إلى عقلياته تجده أحيانا يمشي، خرجت الشمس تجده يقف فيخضع لها ويدل، وكذلك عند غروبها، ويعبدون أشياء أيضا وضيعة جدا، ومع ذلك تراهم في أمور الدنيا الآن تفوقوا وأصبحوا من الدول التي الآن ينظر إليها في المنافسة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من على الآخرة هم غافلون. هذا أيها الإخوة توفيق من الله، هذا الدين هذا الإسلام هو توفيق من الله، كما قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا هو الحق. وإلا ترون كم من المشركين من كان يعلم أن الرسول على الحق وكان يأبى أن يؤمن خشية أن يقال ترك دين أبائه وأجداده، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. القرآن ناقش كل جزئية، كل ما كان يخطر في أذهان الناس، وبين العلاج الصحيح لها، وبين الطريق السوي. لكن كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا في حق رسول الله، حرص عليه الصلاة والسلام أن يدعو عمه الذي وقف يذود ويدافع عن حياض هذا الدين وينافع عن رسوله، يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فيلتفت فينظر إلى من حوله، ما يريد أن يخرج عن دين قومه. ولذلك الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس معنى ذلك أن الله تعالى وضع أمور وأرغم بعض الناس على طريق له، أبدا. تنزه الله سبحانه وتعالى وعلى وعلوا كبيرا أن يحصل ذلك، بل بين لنا طريق الخير ودعانا إليه ووضع المغريات والمحسنات وكل الأمور التي تقوي، وبين لنا طريق النار وحذرنا منه وما فيه من الخطورة، وجاء بأمور تشمئز منها النفوس وتذوب القلوب. لكن كما قال الله تعالى: هناك أناس غلط. كما ترى الآن في الناس، يعني تجد أن الناس يتفاتون، تجد إنسان ظروفه المادية قليلة ومع ذلك يحرص أن لا يدخل عليه ريال واحد إلا من حلال، وتجد الآخر يتعامل في الربا ويتساهل في أمور كثيرة ويأكل الملايين، وماله لو أنفق عليه ولمن يأتي بعده آلاف السنين لما نفذ. هذا شيء من الله أيها الإخوة. ولكن من هو السعيد؟ هو المقل، فالمقلون هم المكثرون يوم القيامة. نعم. قال: ولا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس كعبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن. يعني يستحسن كما ذكرت لكم في الهنود، استحسن شيء عبده، يعني استحسن صنع من الصنعات فعبدها، استحسن مثل اختراع من الاختراعات فعبده، أعجبه رجل من الرجال لذكائه وندرته فعبده. هذا ما استحسن، يعني يمشي على عقله على كيفه، ليس هناك وازع، ليس هناك في نظره هناك رب، هناك رسالة، هناك إيمان، إيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وشر. هذه أمور كلها ما دام الأمر هناك دنيا وهناك مصلحة فهذه قل دعنا منها. نعم. قال: والدهرية. الدهرية من هم؟ الذين كما قال الله تعالى: نموت ويحيى يقول وما يهلكنا إلا الدهر. ما معنى هذا؟ دهريون لا يؤمنون، ما عندهم إيمان، يعني معنى دهري لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بما فيه من حساب وجزاء وعقاب. المؤمن يؤمن باليوم الآخر، يعني يؤمن بأن بعد هذا الموت، بعد انتهاء هذه الدار، دار الدنيا دار أخرى، وأنها هي دار المقام، وأن تلك الدار ليس مجرد أن تنتقل من هذه الدار إلى تلك الدار، بل هناك بعث، ستبعث من قبرك، وهناك حساب، وهناك جزاء، وهناك أيضا ثواب. إذن هناك عقوبة وهناك ثواب. ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فستسأل عن كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الدهريون لا يؤمنون بشيء من هذا، حياتهم الدنيا نموت ونحيا ويموتون كما تموت ماذا الحيوانات، بل الحيوانات خيرا منهم، لأنهم غير ماذا مطالبين بأحكام، لأنهم غير مكلفين. وأبو بكر رضي الله تعالى ذلكم الإمام الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة، لو وضع إيمانه بكفة وإيمان الأمة كلها بكفة لرجح. هذا إيمان خارق للعادة، لا يتصوره إلا من يعرف قيمة أبي بكر ومكانته في الإسلام. نفسه قال: ما من أحد يعني قدم للإسلام إلا وكفانه إلا أبا بكر، جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى وسيجازيه بحول الله تعالى الجزاء الأعظم. ومع ذلك ما سلم رضي الله عنه. أتظنون أن ما يقال فيه سيضر؟ هذا سيرفع درجاته، لأن هذا كله سيزيده ماذا؟ حسنات وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء هم الدهريون، يعيشون كالبهائم، لا يعرفون خيرا ولا شرا، ولا يرتدعون عن أمر، ولا يؤمنون ببعث ولا بجزاء ولا بعقاب ولا بنار ولا بجنة. قال: والدهرية ونحوهم، لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين، ثم خص أهل الكتاب بإعطاء الجزية، وألحق بهم صلى الله عليه وآله وسلم المجوسة، فبقي من عداهم على مقتضى العموم. هذا هو الأصل، على أن غيرهم لا يؤخذ من الجزية. قالوا: لأن الله تعالى نص على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا المجوس، معنى ما عدا هؤلاء لا تؤخذ منهم جزية. قال رحمه الله: ولأنهم تغلظ كفرهم. ما معنى تغلظ؟ يعني زاد، عظم، صار غليظا شديدا. من أجمل العبارات وأحسنها مما كتبه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الكتب التي يدرسها الطلاب في الابتدائي والمتوسط والصغيرة، يقول: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. انظروا إلى الدقة، مشرك زماننا يعني الآن أغلظ، يعني أشد شركا من الأولين. لماذا؟ قال: لأن المشركين يشركون في الرخاء، في حالة النعيم، السعادة، الرفاهية، لكن في حالة الشدة يخلصون لله، نسوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن يشركون في حالة الرخاء يعني، ويؤمنون في حالة الشدة. ولذلك قال الله تعالى في شأن: فإذا ركبوا في البحر دعوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انظروا، لأنهم يدركون خطورة البحر، أمواج تتلاطم ترتفع وتنزل، لا يدري سيعود إلى أهلها أو لا، كما قال الله في وصفه، في وصف تلك الأمواج والبحر: أو كفي أعمال الكفار، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المهم، أولئك الكفار مع أنهم يعبدون الأصنام والأوثان والحجارة وغير ذلك، إذا اشتد بهم الخطب رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون: تلك الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، واسطة بين، تجعل بينك وبين الله حجارة، شجر، تمرة إلى آخره. هذا من ضعف العقول. إذن لكن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة. فانظر إلى المؤمنين الآن، من يدعون الإسلام تجده يخضع يسجد لصاحب القبر، يعبده، يذبح عنده، يتوكل عليه، يطلب منه الشفاعة، هذه كلها نوع من أنواع الشرك الأكبر. إذن أولئك إذا اشتد بهم الخطب، وهؤلاء إذا اشتد بهم الخطب زادوا في ذلك، يقولوا: مدد، أعني ومدني وساعدني إلى غير ذلك. هذه من المصائب التي يقع فيها كثير من المسلمين. نعم. قال: ولأنهم تغلظ كفرهم لكفرهم، يعني هؤلاء الوثنيون تغلظ كفرهم. لأنك لما تأتي مثلا النصارى ماذا قالوا؟ عزير ابن الله، لكن ما قالوا لله ثلاثة ثلاثة كما قال النصارى، لكن النصارى مع ذلك أيضا يعترفون بوجود الله. أما الوثنيون فلا، إله هذا الحجر، هذه الصخرة، هذه الشجرة، هذا الصنم، هذه الآلة إلى آخره، هذا هو منهجهم. إذن شركهم مغلظ، لأن فيه بعد عن الله سبحانه وتعالى. حتى يقولون بعض العلماء لما يأتي إلى المجوس، يقول: المجوس خف من غيرهم. لماذا؟ لأنهم عندهم ظلمة وعندهم ماذا؟ ضياء، يعني عندهم ظلمة وعندهم نور، والظلمة والنور يعتبرونه الإله اللي هو الأعظم، والظلمة ما دونه، ويعتبرون أن هناك إله أعظم من غيره. فتجد أنهم عندما يدرسون، يعني الذي يقرأ في كتاب الملل والنحل للشورستاني يقف على أمور غريبة جدا، حتى من بعض من ينتسب إلى الإسلام يرى الغرائب، يعني وجود أمور يعني ترى فيها شركا صريحا من أناس يدعون الإسلام. قال: ولأنهم تغلظ كفرهم لكفرهم بجميع أنبياء الله تعالى وكتبه. قال رحمه: إذن اليهود آمنوا ببعض الأنبياء، والنصارى كذلك، والمجوس كما قيل عندهم بعض الأمور التي كانت، ولذلك قال بعض العلماء كان عندهم كتاب. نعم. قال رحمه الله: وروى الحسن بن ثواب. الحسن بن ثواب هذا يمكن أول مرة يمر، أليس كذلك؟ أول من أصحاب الإمام أحمد، يعني من الناس الصالحين الذين كانوا يحبهم الإمام أحمد ويقربهم إليه، وهو أيضا ممن كان يعنى بفقه الإمام أحمد ومسائله، مر الآن ذكره المؤلف. قال: وروى الحسن بن ثواب رحمه الله عن أحمد رحمه الله أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من العرب. هذه رواية، هذه أيضا رواية للإمامين، أيضا هذا قول للإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنها تقبل من الكفار، لكن أبا حنيفة ومالك يختلفان. أبو حنيفة يقول إلا من ماذا؟ الوثنية من العرب. مالك يقول من قريش، يقول قريش ينبغي أن يغلظ عليهم الأمر أشد. لماذا؟ قال: لأنهم أولا كفرهم مغلظ، لأنهم هذا مشركون يعبدون الأوثان، وأيضا هم من ماذا؟ من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يغلظ مرة أخرى. نعم. قال: لأنه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم. تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم. جنسهم لأنهم من ماذا؟ من الجنس الذي منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو العرب. مالك يزيد من قريش، يخص قريش فقط، ليقول لأنه يقول الرسول من بينهم، فينبغي أن يكونوا أسبق الناس. وقريش كما ترون منهم من آمن بهذا الدين، ومنهم جمع من أصحاب رسول الله، ومنهم من أخذت العزة بالإثم وظل على كفره، منهم من قتل يوم بدر وألقي في تلك البير كما تلقى الجيف، عندما كان الرسول ماذا يقول؟ هل وجدتم؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، هل وجدتم؟ فيقول: يا رسول إنهم جيف. قال: لستم بأسمع لهم مني، يعني لستم بأسمع منهم لي. نعم. قال: لأنه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم لكونهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رهط النبي؟ يعني الجماعة. الرهط يقصد به الجماعة، وهو من الثلاثة إلى العشرة، هذا يسمى رهط. فهؤلاء من جماعة رسول الله، يعني نسبه ونسبهم، فهم ينتسبون إما معه مباشرة لبني هاشم، أو ينتسبون لبني عبد المطلب أو نوفل أو عبد شمس، فكلهم يدورون في فلك واحد، ينتهون إلى نسب واحد. فهنا يعني مصيبتهم مصيبتان: الوثنية، وكونهم من جنس الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عرب من جنسه، فكان ذلك ينبغي أن يكون دافعا لهم على أن يسلموا. ما الذي دفع اليهود؟ هم يدركون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على حق، وأنه قد بشر بنبوته عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا؟ لأنه ليس من اليهود، فدفعهم حقدهم وعنادهم وكبرياؤهم على ألا يؤمنوا. قال: لأنه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم لكونهم رهط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم لم يتغلظ كفرهم من الجهتين، فقبلت الجزية منهم كالمجوس. أنتم تعلمون العلماء عندما يقول أحدهم بقول لا بد أن يذكر له تعليلا وسببا لماذا قال به. أما الرأي المشهور الذي هو الأول الذي قال به العلماء الأول، بأن الذين تؤخذ منهم الجزية بلا خلاف هم أهل الكتاب والمجوس. قال رحمه وأيضا بنو تغلب كما سيأتي أثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: وأما الصابئون فينظر فيهم. هل هم ماذا؟ هؤلاء من النصارى أو لا؟ نعم. قال: فينظر فيهم، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين، يعني هل هم من اليهود ينتسبون لليهود أو إلى النصارى، ينظر. فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم فرقة منهم. إذن المقياس الذي يلتقى حوله هو الالتقاء بالنبي والكتاب، فإذا آمن بهذا النبي وبكتابه يكون من أهل الكتاب. وإن لم يوافقوا، نعم سيأتي الكلام، يعني لا أسبق سيأتي عنها بحث وأنا سأتوسع فيه إن شاء الله. نعم. قال: وإن لم يوافقوا واحدا منهم فهم غير أهل الكتاب، حكمهم حكم عبدة الأوثان. يعني باختصار أعطيك، لأن بنو تغلب تنصروا، هم من العرب تنصروا في الجاهلية، تعلمون ما كانت عليه الجاهلية، كما جاء: كنا في جاهلية جهلة وضلالة عمية، كان يأكل قويهم ضعيفهم وتثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب حتى القريب مع قريبه، فهم دخلوا في النصرانية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دخل في دين أهل الكتاب أو المجوس من سائر الكفار صار منهم. يعني من دخل في هؤلاء مع هؤلاء، التحق بهؤلاء وهؤلاء، صار منهم يعامل معاملاتهم وتؤخذ من الجزية، والمسألة فيها خلاف. وحكمه حكمهم، سواء دخل قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لعموم النصوص فيهم. قال القاضي رحمه الله: هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أيضا مالك وأبي حنيفة. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي. نعم. من دخل بعد بعث النبي صلى من دخل بعد بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو قبل بعثه وبعد تبديل كتابهم لم تعقد له الذمة. يعني من دخل قبل تبديل الكتاب هذا لا يحتاج أن يتكلم عنه، إنما الكلام هنا عمن يأتي بعد، يعني هذا الرأي الثاني، أن من دخل قبل التبديل فهذا نعم، أما من كان بعد التبديل سواء كان قبل بعثة الرسول أو بعده فلا. قال رحمه الله تعالى: لأنه دخل قال وقال أبو الخطاب: من دخل بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب الشافعي، نعم، أو قبل بعثه وبعد تبديل كتابهم لم تعقد له الذمة، لأنه دخل في دين باطل. قال: ومن كان أحد أبويه ممن تعقد له الذمة والآخر ممن لا تعقد له عقدت له الذمة. لماذا يعقد تغليبا؟ دائما تعلمون مثلا لما يكون الصغير أبوه مسلم وأمه كافرة والعكس، يلحق بمن؟ بالأصلح له، فيلحق بماذا؟ بالمسلم منهما. إذن هنا كذلك. نعم. قال: عقدت له الذمة لما ذكرنا. وإن كان الصلاح هنا ليس في أمور الإيمان ولكن في أمور الذمة، ولكن هذه أيها الإخوة تكون سببا في الإيمان. أنا أعتقد أيها الإخوة بأن كل إنسان يعيش مع المؤمنين ولكنه يعاصي أو يعايش ناسا يطبقون الإسلام، لا شك بإذن الله تعالى بأنه سيدخل في الإسلام، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة ولكن نحاول قدر الإمكان كالعادة الإيجاز. الأخ يقول: خطيب جمعة يهاجم الشباب الملتحي. يعني حقيقة أنا أستغرب من هذا، يعني ربما ليس في هذه البلاد، أنا ما أعتقد هذا في هذه البلاد، وكان ينبغي أن يحدد، لأنه لا يستطيع أحد أن يجرى أن يفعل ذلك في هذه البلاد، لأن هذه البلاد بحمد الله يعني تعنى بأمور المسلمين ولا تسمو لأحد أن يتجاوز أن يتعرض للدين، لكن يبدو هذا في بعض البلاد التي يعني لا ترى وزنا لمثل تلك الأمور. يقول: خطيب جمعة يهاجم الشباب الملتحي ويقول إنهم جهلة وهم يتبعون الحركات الإسلامية، هل نصلي خلف صلاة الجمعة؟ هذه والله مصيبة، يعني أن يقف إنسان خطيب ويخطب على المنبر